جمال الروح يا خلاق أحب خصالها الرحمن ودل على مكارمها بآيات من القرآن. جمال الروح يا خلاق أحب خصالها الرحمن ودل على مكارمها بآيات من القرآن. دعوا أرواحكم تسمو وترقى في سما الإيمان لنحيا في هدى رب كريم منعم منان. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان لمن قد لفه النسيان. الخداع في علاقتنا الاجتماعية هناك من يولد الشحناء والبغضاء بين الناس وينقض المواثيق والعهود بين الناس ويكون منبوذا عند الناس. نهى الحبيب عليه الصلاة والسلام عن النجش وعن تلقي الركبان، وكان السلف في أسواقهم رضي الله عنهم لا ينجش أحد على آخر، أي لا يزيد في سعر السلعة وهو لا يريد الشراء حتى ترتفع أثمانها، وهذا النجش. ولا يتلقون الركبان، فما كان منهم أحد يخرج من السوق ليتلقى صاحب البادية وقد أتى ببضاعته فيشتريها منه قبل أن يعرف البادي سعر الحاضر. كل ذلك حماية للمجتمع من الخداع. فصلى وسلم على خير الورى الذي أدب أمته فأحسن تأديبها. يظن البعض أن المكر والخداع من الفضائل التي يسعى لاكتسابها، لكن ليسمع هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المكر والخديعة وصاحبهما في النار. المكر والخديعة وصاحبهما في النار، ويقصد به هنا النوع المذموم من المكر والخديعة، هو الذي يؤدي إلى حرمان صاحب الحق من حقه أو حصول الإنسان على ما لا يستحقه بالغش والحيلة. هذا النوع عاقبة صاحبه وخيمة، صاحبه في النار. وهذا يعني أن المكر والخداع ذنب كبير، كبيرة من كبائر الذنوب، ينبغي الحذر منها وليس السعي لاكتسابها والاتصاف بها. فالمنافق يخادع الله ويخادع الذين آمنوا، وما علم ذلك المسكين أنه يخادع نفسه وهو لا يشعر. وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكر والخديعة في النار. وذلك لأن المكر خداع، فالمخادع هو أن يظهر خلاف ما يخفي. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة البقرة وقد ذكر صفة من صفات المنافقين، وهي صفة المخادعة: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا الخلق الذميم الذي اتصف به المنافقون وذكره الله سبحانه وتعالى في أول صفة من صفات المنافقين تبين عظم هذا الخلق، وهو الخداع. وينبغي لجميع المسلمين أن يحاولوا قدر المستطاع أن يكونوا أكثر وضوحا في معاملتهم مع الله عز وجل ومع الناس، لا تخادع. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان لمن قد لفه النسيان. يقول الإمام أيوب رحمه الله تعالى: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. إذن الذي يخادع الله سبحانه وتعالى في تصرفاته، في عمله، في كذبه، في تعامله مع الله سبحانه وتعالى، هذا قد خادع نفسه. وفي كلام آخر جميل للماوردي يقول: إن من قال ما لا يفعل فقد مكر، ومن أمر بما لا يأتمر فقد خدع، ومن أسر غير ما يظهر فقد نافق، والعياذ بالله. والمسلم إذا رأى من يخادعه فإن من مكارم الأخلاق ألا يظهر أنه خادع له، بل يسترسل معه ويظهر له تصديقه وموافقته، فإن هذا من مكارم الأخلاق بشرط ألا ينخدع له. قال المناوي رحمه الله تعالى: إذا رأيت من يخدعك، إذا رأيت من يخدعك وعلمت أنه مخادع، فمن مكارم الأخلاق أن تنخدع له ولا تفهمه أنك عرفت خداعه، فإنك إذا فعلت ذلك فقد وافيت الأمر حقه. هكذا هم الكمل من المؤمنين يظهرون مكارم الأخلاق ويعاملون الناس بما أظهروا، وأما سرائرهم فإلى الله سبحانه وتعالى. قل للذي لست أدري من تلونه أناصح أم على غش يداجيني؟ إني لا أكثر مما سمتني عجبا، يد تشج وأخرى منك تأسوني، تغتابني عند أقوام وتمدحني في آخرين وكل عنك يأتيني. هذان أمران شتابون بينهما، فاكفف لسانك عن ذمي وتزيني. حرم الإسلام الخداع وإخفاء المعيب، ولذلك المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أتى رجل إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام فذكر له أنه يخدع في البيوع، لا يجيد المماكسة، لربما أحياناً يباع بشيء أكثر بغبن. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام مذكراً له وللمؤمنين: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خداع، وأثبت له الخيار، إنه دين يحمي حتى من كانت حجته ضعيفة. في السنن لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين. من هؤلاء 4 رجل يقال له عبد الله بن سعد بن أبي السرح. قال راوي الحديث: وأما عبد الله بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان وكان أخا له من الرضاعة. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس لمبايعته، جاء عثمان وقد خبأ عبد الله، فقال: يا رسول الله بايع عبد الله. رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه فنظر إلى عبد الله 3 مرات ثم خفض، كل ذلك يأبى أن يبايع عبد الله. بايعه بعد 3، ثم أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ قالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ لماذا لم تشر إلينا أن نقتله بعينك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في درس بليغ في عدم الخيانة والمخادعة، قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. الخيانة والمخادعة ليست من شيم الكبار ولا الأسوياء ومن يحترمون أنفسهم. عبد الله هذا رضي الله عنه وأرضاه هو من أدخل الإسلام إلى السودان، وقد حسن إسلامه، حتى إن ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية يقول: ومات هذا الصحابي الجليل في صلاة الصبح، وبعض أهل العلم يقول أنه مات بعد انقضاء الصلاة. كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، ولعله في بعض الروايات تقول إنه عنب، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، التكهن التوقع، فإذا وقع التوقع أعطاه، وإذا خاب ما أعطاه، وهذا نوع من التكهن ونوع من القمار. قال: وما أحسن الكهانة يا أبا بكر إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده، أي في فمه، فقاء كل شيء في بطنه، حتى في بعض الروايات تقول حتى كادت تخرج روحه. فلماذا؟ قال: لا أريد أن يدخل في بدني شيء من حرام ما نبت من سحت، فالنار أولى به. ما كانوا يخدعون ولا يخدعون، رضي الله عنهم أجمعين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أبو الحسن، له بيت جميل رائع يقول: أد الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطيب المكسب. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان، لمن قد لفه النسيان. قالوا أخدع من ضب. والخداع ينقسم إلى قسمين، خداع مع الخالق وخداع مع المخلوق، وأعظم ذلك من يخادع من وأعظم ذلك من يخادع الله عز وجل. وخداع الله كما يفعله المنافقون، يظهرون الإيمان وهم يبطنون الكفر، وكحال المرائين يظهرون الإخلاص في أعمالهم وهم إنما طلبوا بهذا العمل مدح الناس وثناءهم، وهذا خداع مع الله. والمخادع الذي يخادع ربه إنما يخادع نفسه، لأن أعماله هذه ستكون يوم القيامة هباء منثورا. أما الخداع مع الخلق فهناك خداع للراعي من رعيته، وهناك خداع من الراعي للرعية. العلاقة بين الراعي والرعية مبنية على النصح والرحمة والعدل، لذلك يجب على الرعية أن يكونوا أكثر صدقا ونصحا مع رعاتهم وحكامهم. لذلك كان خداع الرعية للراعي بمدحه وإطرائه بما ليس فيه، وذكر إنجازات ونسبته إليه مع أنه لم يعملها، هذا من غشه، ومضرته ليست على الراعي نفسه أو صاحب السلطة، بل مضرتها عليه وعلى الناس. لذلك كان هذا الأمر مذموماً غير ممدوح، حتى لو حصل به بعض الناس بعض المكاسب فإنهم يسقطون من عين الراعي ومن أعين الرعية أيضاً، ويفقدون الثقة بهم. وأما خداع الراعي للرعية فهو أن يظهر لهم أنه يريد بهم الإصلاح ويريد بهم الخير، وهو في الحقيقة إنما هو يخادعهم ويريد إضلالهم وفسادهم. من صور الخداع خداع المتسولين والشحاثين لغيرهم، بحيث يظهرون أنهم مرضى أو معتوهين أو ذوي احتياجات خاصة، يستعطفون بذلك قلوب الناس ليبذلوا لهم أموالهم فيأخذونها بغير وجه حق. فإذا كانت المسألة مذمومة بحد ذاتها، فكيف لو جمع معها صاحب المسألة الخداع والغش للناس؟ فلا شك أنه يسقط في مهاوي الرذيلة إلى درك سحيق لا يمكنه الخلاص منه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. كذلك من الخداع خداع النفس لصاحبها، وذلك أن يخادع العبد نفسه بتسويف التوبة، ويخدع نفسه في ذلك فيقيم على معصية الله، ويقيم على ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهو يسوف بالتوبة، وهذا نوع خداع للنفس. كذلك من يعصي الله ويتأول في معصيته، من ذلك من يتأول أن الله سيغفر له هذا الذنب وأن الله سيتوب عليه وهو مقيم على هذا الذنب، نقول هو مخادع وقد خدع نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان، لمن قد لفه النسيان. هناك أخلاق، هناك أسباب تعين على تجنب الخداع وعلى مجانبته. أول تلك الأسباب أن يتذكر المسلم أنه بخداعه أنه يسخط ربه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يحب المخادعين ولا يحب الماكرين الكائدين. مما يعين أيضا على التخلص من صفة الخداع مجالسة الرفقة الصالحة، أهل الصدق والنصيحة، الذين لا يمارسون الخداع ولا المكر، بل حياتهم مبنية على الوضوح على الشفافية، فيرى من يصاحبهم آثار هذا الصدق والوضوح والشفافية عليهم وعلى من يحيط بهم، ويشعر بالراحة النفسية بخلطتهم، مما يجعله أكثر صراحة وصدقا مع نفسه ومع الآخرين. كذلك أن المخادع يكرهه الناس ويذمه الناس، والناس لا يحبون من يخدعهم ومن يكيدهم ومن يمكر بهم. مما يعين على التخلص من آفة الخداع والمكر مجالسة الرفقة الصالحة. الرفقة الصالحة رفقتها مبنية على الصدق والنصح والصراحة والوضوح، لا مكر فيها ولا غش ولا خداع. فمن صاحبهم ورافقهم رأى آثار هذا النصح وهذا الصدق وهذا الوضوح وفوائده في قوة علاقتهم وفي حسن معاشرتهم وفي ثقة الناس بهم، فيزيده هذا رغبة في الوضوح، ويكتشف من خلاله أنه يستطيع الوصول إلى أهدافه وإلى أغراضه من غير حاجته للخداع والغش والمكر. أيضا من الأسباب أن المسلم مأمور أن يزكي نفسه وأن يطيبها، ومن أعظم ما يطيب نفسه بها أن يجنبها الخداع والمكر، فإنهما خلقان ذميمان لا ينبغي المسلم أن يكون متخلقا بهما. مما يعين أيضا على التخلص من آفة المكر والخداع أن ينظر الإنسان في عواقب المكر والخداع، عواقب المكر والخداع في الدنيا والآخرة، وكيف يخسر أكثر مما يربحه بمكره وخداعه، كيف يخسر نفسه، وكيف يخسر ثقة الناس فيه، وكيف يخسر الأجور العظيمة المترتبة على الصدق من محبة الله تعالى للصادقين والناصحين، ثم كيف سيكون موقفه يوم القيامة إذا فضحه الله تعالى أمام الأشهاد وعلى الملأ. الخداع دليل على ضعف إيمان صاحبه، وسبب من أسباب الفرقة بين المسلمين، وصفة من صفات المنافقين، وطريق موصل إلى النار. جمال الروح أخلاق أحب خصالها الرحمن، ودل على مكارمها بآيات من القرآن. جمال الروح أخلاق أحب خصالها الرحمن، ودل على مكارمها بآيات من القرآن. دعوا أرواحكم تسمو وترقى في سما الإيمان، لنحيا في هدى رب كريم منعم منان. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان، لمن قد لفه النسيان.